صلوا على النبي محمد، صلوا على الحبيب محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا وكهر انجز وعده والبشر اضحم لنا. بشرى لنا نلنا المنى انا بشرى لنا نلنا المنى وعده والبشر بشرى لنا نلنا بشرى لنا نلنا المنى غزل يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى صلي عليه نلنا المنى نلنا المنى والدهر انجز وعداه. صلي عليه ومعي بذلك شاهد والدليل. أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا رسول الله هذا أحمد هذا لرب العالمين خليل. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع. وكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا قل عليه نلنا المنى ممكن ممكن سنعر بشرى لنا لبارك سيادة عافيات بيسا بزيارة قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكهر أنجز وعده بشرى لنا صل عليه حبيبي إلا الله لا إله إلا الله لا إله